طلبنا مني نعرض السؤال. السؤال يقوم انه يقول تقوم بعض النساء المدرسات الفاضلات في المدارس والكليات بتقسيم البنات في مصلى الكليه الى اقسام او حلقات، حلقه عائشه، حلقه خديجه وهكذا، حتى لا يتم الفوضى. يعني تقول بعض الاخوات انه وجد ان هناك بنات معنا في المصلى تركنا المصلى، وان بحجه ان هذا التقسيم ليس على المنهج وليس من طريقه السلف، وخرجنا خارج المصلى واقمنا حلقه اخرى خارج المصلى، مما ادى الى انقسام الصف وتشتت البنات وحدث بعض الخلافات. والسؤال يقول ما توجيهكم، وهل هذه الطريقه خاطئه ام صحيحه؟ نعم، اقول بارك الله فيك، بلغهن ان كلتا الطريقتين غير صحيحه، لا تقسيم النساء عند الصلاه ولا انفراد هؤلاء في مكان اخر. حلقة المصلى ليس في الصلاة يا شيخ. حلقة المصلى. وش حلقة المصلى؟ تأتي تبدأ الدراسة من 7:30، يحضرون بنات الساعة 7، يقمن حلقة درس قرآن. يعني أو تحفيظ قرآن قصد؟ إيه، أو تحفيظ حلقات تحفيظ. درس تفسير مثلاً. القصد إن حلقات تفسير. حلقات تعليم تفسير وقرآن وحديث. إيه. المهم حلقات اللي يسمونها تحفيظ القرآن. إيه نعم. طيب ما فيها شيء هذا. يعني يكون يقول الحلقة هذه حلقة عائشة، وهذه حلقة خديجة، وهذه حلقة فاطمة، ما فيها معنى. طيب والنساء التي خرجنا التي خرجنا غلط منهم بحجة أن هذه الطريقة ليست من طريقة السلف. ما هي من طريقة السلف، لكن هذا تنظيم. هل من طريقة السلف الدراسة الفصولية؟ لا، ما هي من طريقة. هل من طريقة السلف تبويب السنة، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج؟ ما هي من طريقة السلف. هذه ما حدثت إلا بعد الصحابة، بعد ما ألفت الكتب. لا، ما هذا غلط. قل للاتي ينفصلن غلط منهم، لأن هؤلاء الذين انفصلنا بالمكان وبالتسمية. حتى لا يخفى الشيخ أنه بعدما انفصلنا البنات حصل انفصال من جميع الطالبات وحصل فيه. المهم سلمنا عليهم، قل لابد يرجع المكان الأول، وكل واحد مثلا لها مستوى ولها اسم خاص. لعل سجل الشريط يسمعني يا شيخ. أنا الشريط عندك موسى. حفظك الله. بعض البنوك مثلا البطاقة الفيزا تأخذ مبلغ تسدده بعد 50 يوم أو 45 يوم بنفس المبلغ، ما يأخذون يعني فوائد. نعم، حكم ذلك. وإذا مضت المدة كم؟ ما أعلم. لا، إذا ما تمضى يجعلون عليك إضافة، وهذا حرام، ما يجوز. حتى لو وثق الإنسان أنه سيوفي في المدة، قد تخلف الأمور، قد يحدث له حادث يحتاج إلى إلى إلى إلى أموال يتداوى بها هو أو عائلته، قد تكون الدراهم ما حصلت عنده. ثم لو قدر أن الرجل غني جدا سيجد يقينا قبل أن تتم المدة ما يوفي به، فأصل دخوله على مبدأ الربا حرام، لأن المعروف عنهم أنه إذا تمت المدة أضافوا إليه ما يسمونه ربحا وهو في الحقيقة خسارة، فالدخول في هذا لا يجوز. نعم. اليمين الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول كيف الجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، حسن، بارك الله. جيد، قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، معناها أن يتحدث الإنسان بما أنعم الله عليه، لا أن يزكي نفسه على ربه، لا أن يزكي نفسه على ربه. وبينهما فرق، إنسان يقول صلى، زكى، صام، حج، يريد أن يدل بعمله على ربه ويزكي نفسه على الله، هذا هو الممنوع. لكن أما بنعمة ربك فحدث، فيقول الحمد لله هداني الله عز وجل بعد أن كنت كذا وكذا، هذا لا بأس به. هذا عمرو بن عاص رضي الله عنه كان قبل أن يسلم أشد الناس بغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لو أني وجدت لو تمكنت منه فقتلته. ولما أسلم قال الآن، يعني بعد أن أسلم تحدث بنعمة الله، حتى قال كنت لا أحب النظر إليه تعظيما له، أو كما قال. هذا ما هي بأس. الأخ سلم وأنت سلمت أيضا.